الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معذرة إخواني عن التأخير عن الأسبوعين الماضيين لظروف التي كنتم عرفتموها. إن شاء الله لا نستمر بحول الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم. طيب ما هو الموضوع اليوم الشيخ؟ نعم الشاذ. ولكن قبل هذا قرأتم فرض إفراد إيش اسمه الفرض اسمه اعتبار وشاهد. عيد الكلام في هذا. فين هذا؟ أنا وزير الاعتبار والشاهد ما وصلتم؟ طيب ما في معنى، تبدأون بهذا ونعود إليه في الشاذ. فين هذا؟ في أي صفة؟ أيوة النوع الخامس عشر. أيوة تبدأ بهذا بعدين نعود إليه إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات النواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. نعم. هذا الموضوع يختص بالمتابعات والشواهد، أما الاعتبار فهو ليس نوع من الحديث. الشيخ أدخله اعتبار في أنواع الحديث، والصحيح أنه ليس من أنواع الحديث ثم اعتبار. اعتبار في الحقيقة أصلا هو لمعرفة طرق الحديث، هل هذا الضعف يعتبر به أم لا. إذن ليس هو نوع من أنواع الحديث. أما المتابعات فنعم، هذا حديث مستقل يحتاج أو نحن نحتاج إلى المتابعات لأمرين لأمرين. الأمر الأول أن يتفرد أحد في رواية الحديث وهو ثقة، وهو في نفسه ثقة ولكن تفرد، فنبحث له متابع، هل هو متابع أم لا. إن وجدنا طيبا، إن ما وجدنا فالحديث صحيح. الثقة إذا تفرد بحديث ولا يوجد له متابع فالحديث صحيح، ينظر فيه فقط هل في ألفاظه ما يخالف الثقات الضابطين أم لا. إذا لم يكن كذلك فهو حجة بنفسه. حديث الفرد الثقة حديث صحيح يحتج به إن لم يكن في متنه ما يعل به. هذه سورة الأولى لبحث إيش؟ المتابعة. والسورة الثانية أن يكون في راويه شيء من الضعف، ضعف خفيف لا متهم ولا متروك، ضعف خفيف مثل سوء الحبس أو مستور أو مختلط، فهذا يبحث له متابعة. فإذا وجدنا متابعة فيرتفع حديث من الضعف إلى الحسن، من الضعف إلى الحسن. إن لم نجد له متابعا فهو ضعيف، فهو ضعيف. إذن عرفنا أن البحث عن متابعة له صورتان: السورة الأولى، السورة الأولى أن يتفرد الثقة الضابط بحديث فنبحث له متابعة فقط. هذه متابعة لماذا؟ لشهرة الحديث، لتواتر الإسناد أو لغير ذلك. فإن لم نجد فالحديث صحيح أصلا، فالحديث صحيح أصلا. اشتهر ثلاثة علماء هذا الفن بالحكم على التفرد، ثلاثة كبار أئمة الحديث اشتهروا في الحكم على التفرد، تفرد الإسناد في سورتين، سواء تفرد أن يكون من الثقة أو من الضعيف. من هم ثلاثة؟ أولهم البزار صاحب المسند، البزار صاحب المسند. فالبزار كثيرا ما يحكم على أن فلانا تفرد في هذا الحديث، أو لا أعلم رواه غيره، لا أعلم رواه غيره، معنى إيه؟ تفرد، صح؟ والثاني الطبراني في الجامع الكبير، أيضا كثيرا ما ينص أن فلانا تفرد عن فلان وفلان عن فلان إلى يأتي بآخر الإسناد. والثالث الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني، فإنه أعلم الناس، فإنه أعلم الناس بتفرد الرواة، وقد ألف كتابا في هذا الموضوع، أفراد، كتاب الأفراد معروف هذا الكتاب ومطبوع، ترتيب الأفراد لما أدري نسيت اسم الشيخ خان. فالإمام الدارقطني هو أشهر من ألف في هذا الموضوع. ولكن إخواني في علم الحديث، أو أقول علم الحديث، علم واسع جدا جدا جدا، مثل البحر، مثل إيش؟ البحر. هل تستطيع أن تقيس البحر يا شيخ؟ كم عمقه، كم طوله، كم أرضه، كم قال. هكذا علم الحديث، علم الحديث مثل البحر، مهما تبحر الإنسان في هذا العلم فهو كأنه أخذ قطرة من البحر. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن من جاء بعدهم وأشهرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله انتقد كثيرا على حكم بالتفرد، إذا قال البزار تفرد بفلان يقول لا ما تفرد إنما رواه أيضا فلان، إذا قال الطبراني تفرد بفلان يقول لا ما تفرد بل رواه أيضا فلان، وكذلك من جاء بعضهم من المخرجين فالحكم بالتفرد أقول حكم صعب، صعب جدا أن يحكم أحد بأن فلانا تفرد. وأقرب مثال عندنا الآن كلام الترمذي رحمه الله، الترمذي كثيرا ما يقول ما روي إلا من هذا الوجه، ولو وجوه كثيرة وجدنا وجوه كثيرة، كثيرا ما يحكم بأنه ما روي إلا من هذا الوجه صح، والمؤلقون الذين حققوا الترمذي والمخرجون الذين يخرجون الأحاديث حكموا لا له طريق آخر غير هذا. فالحكم بالتفرد إخواني حكم صعب جدا، لا يدخل في هذا المجال إلا الأئمة الكبار مثل دارقطني وغيره، هذا معناه تفرد. نعم، وهذا التفرد وهو جزء من المتابعات، من أين يكون التفرد ومن أين يكون متابعة، يعني ما يسمى هذه في الاصطلاح المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. إذا تريد إزالة التفرد فيبحث المتابعات، هذه المتابعة قد تكون تامة وقد تكون قاصرة. لإزالة التفرد عرفتم النقطة هذه، المتابعات هذه لماذا نبحث عنهم؟ المتابعات هذه متابعات نبحث أن يكون تفرد إما من ثقة أو من الضعف، إذا كان من الثقة فهذا لمزيد من التوثيق بأن فلان ما تفرد إنما رواه أيضا فلان وفلان وفلان، لنجعل هذا الحديث المتفرد متواترا أو مشهورا أو عزيزا، يعني يخرج من كونه تفرد. هذا بحث. والغرض الثاني من بحث تفرد أن يكون في أحد رواته ضعف، فهذه المتابعة تزيل هذا الضعف، ويكون هذا البحث كما قلت إما تاما أو ناقصا. المتابعة تامة، متى تكون تامة ومتى تكون ناقصة؟ المتابعة تامة في الغالب يبدأ من مصنف صاحب التصنيف، إذا كان عنده كتاب مصنف فيبحث متابعة لشيخه، هل هذا المصنف تفرد عن هذا الشيخ أو له متابعة؟ مثال ذلك أمامك الإمام مالك صاحب كتاب، صاحب كتاب إذا روى حديثا فتفرد عنه بعض التلاميذ في رواية هذا الحديث، في رواية هذا الحديث، فيقال تفرد فلانا مالك، ومالك صاحب كتاب، ومالك صاحب كتاب، له تلاميذ كثيرون، صحيح هذا؟ يقال تفرد الشافعي عن مالك، فيأتي واحد ثاني ويبحث، يبحث هل الشافعي تفرد عن مالك؟ ما رواه غير الشافعي هذا الحديث؟ فيجد أن فلانا أيضا روى عن مالك، إن فلانا أيضا روى عن مالك، فمنهم من يدعي التفرد ثم يأتي من بعده وينقض هذا التفرد. ذكر العلماء حديث الشافعي عن مالك، أظن أن عمرو بن دينار أو النافع والله أعلم، يمكن نشوف في الكتاب، فإذا غم عليكم فأكملوا الثلاثين، فأكملوا الثلاثين. يقول الإمام بيهقي رحمه الله تفرد الشافعي بهذا الحديث عن مالك، ما أدري في الكتاب موجود هذا؟ ها؟ في الحاشية موجود. إيش هو شافعي عن؟ الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر، أليس هكذا؟ أين؟ فالبيهقي رحمه الله يقول الشافعي تفرد بهذا الحديث عن مالك، إذا غم عليكم فأكملوا ثلاثين. فجاء الحافظ ابن حجر وقال لا، ما تفرد به، بل رواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك بنفس اللفظ، رواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك بنفس اللفظ. عرفتم هذا؟ أرام. هذا كمثال واضح جدا الذي اختلف فيه البيهقي مع الحافظ ابن حجر. البيهقي يدعي أن مالك، أن الشافعي تفرد بهذا، ابن حجر يقول لا ما تفرد. هكذا كما قلت، هكذا الدعوة بالتفرد دعوة صعبة جدا، لأن هذا العلم كما قلت هذا علم واسع مثل البحر، ما يستطيع واحد أن يدعي بأنه أحاط كل شيء علما بهذا العلم الحديث الشريف. إذن هنا يقال بإعتبار المتابعة من المصنف، يقال هذه متابعة تامة، يعني متابعة الشافعي للقانبي عن مالك، هذه متابعة تامة. ليش؟ لأن في بداية الإسناد، التامة تكون في بداية الإسناد، متابعة تامة. أما المتابعة القاصرة فيكون في وسط الإسناد، سواء عن مالك أو عبد الله بن دينار. إذا كانت متابعة عن مالك فيسمى ناقصة، وكذلك إن كانت المتابعة لعبد الله بن دينار فيسمى ناقصة. إذن متابعة تامة كما قلت في سورتين، السورة الأولى أن يكون صاحب الكتاب، والسورة الثانية أن يكون مدار الإسناد عليه، الشيخ الذي يتفرد أن يكون مدار الإسناد عليه، يدور عليه مثل حماد بن سلمة، من أعلم الناس إنه علماء بصرة، فكثير من أسانيد أهل البصرة يدور عليه، يدور على حماد بن سلمة. وإذا كانت المتابعة لحماد بن سلمة فيسمى هذه متابعة تامة، وإذا كان من هو أعلى منه من شيوخه أو شيخ شيوخه فيسمى هذه متابعة قاصرة. عرفت النقطتين يا شيخواني؟ هذا من أين تقع المتابعة؟ المتابعة التامة متى تكون، والمتابعة القاصرة متى تكون؟ أعيد كلامي هذا، المتابعة التامة إما يكون من مصنف أو من يدور عليه الإسناد، ما أن محمد بن سلمة صاحب كتاب عنده مؤلفات عنده أجزاء، أن يكون مؤلف أو ما يدور عليه الإسناد أهل البلد أو غير أهل البلد. فإذا كانت المتابعة في هذا فهي تامة، وإذا كان فوقه شيخ شيخي أو شيخ شيخي فتكون ناقصة. هذا هو الفرق بين التامة والناقصة. هذا ما يتعلق بالمتابعة. وأما الشاهد فقديما ما كانوا فرقوا بين الشاهد والمتابعة، كانت هذه الاصطلاحات في البداية كل واحد يستعملها حسب رأيه، يعني ليس هناك ضابط. بداية أحد الاصطلاحات ليست هناك ضابط تجمع. فالشاهد سمي متابعة والمتابعة سمي شاهدا إلى عهد البيهقي رحمه الله. حتى البيهقي أيضا كثيرا ما يسمي شاهدا متابعة والمتابعة شاهدا، ولكن فيما بعد استقرت هذه الاصطلاحات فالمتابعة ما دون الصحابي، والشاهد أن يكون من الصحابي. هذا هو الفرق فيما بعد الذي استقر عليه المحدثون والمخرجون والمؤلفون فيما بعد. فالشاهد يختص بالصحابي، والمتابعة يختص ما دون الصحابي. فإذا روي الحديث من عدة صحابة سواء باللفظ أو بالمعنى يسمى شهد أفعادهم ببعض، يعني شواهد، لو شواهد كثيرة، أو ما يسمى الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، يعني بوبت كتابا وذكرت تحت كل باب ما صح من الأحاديث 2 3 4 5، هذه يشهد بعضهم بعضا. السؤال هنا، لماذا يلجأ العلماء إلى ذكر الشاهد؟ لماذا؟ ما هو السبب أو ما هو الداعي لذكر الشواهد؟ فالأمر يعود إلى أمرين. الأمر الأول ذكر الشاهد للحديث الصحيح يجعل الحديث متواترا أو مشهورا أو عزيزا، مع أنه لو لم يكن له شاهد فهو صحيح بنفسه، المشهود به أصلا صحيح بنفسه لا يحتاج إلى شاهد، ولكن أنت ذكرت شاهدا له أو شواهد له، لماذا ذكرت هذه الشواهد؟ هذه الشواهد تزيد الحديث قوة فيخرج من الفرد إلى عزيز ثم المشهور ثم التواتر. هذا الأمر الأول لذكر الشواهد. وذكر الشواهد أيضا في هذه السورة يستفاد منه فقه الحديث، يستفاد منه فقه الحديث، لأن في بعض الأحاديث بعض الكلمات تختلف إما بالزيادة أو بنقصان أو بالتعبير، زيادة نقصان أو اختلاف التعبير، والفقهاء يهتمون بهذه الكلمات. لماذا يهتمون بهذه الكلمات؟ ليستنبتوا منها الأحكام. هذه فائدة ذكر الشواهد، هذه فائدة إيش؟ من جملة فوائد من ذكر الشواهد للحديث الصحيحة ما هي؟ استنباط الأحكام الفقهية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني إذا جمعت حديثا في موضوع واحد طبعا متقارب المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة قد يكون خمسة، وهؤلاء جمع من الصحابة أدوا هذا الحديث، منهم من أداه بلفظه، منهم من أداه بلفظه، ومنهم من أداه بمعنى، بمعنى يعني فهم من اللفظ معنى الحديث وأدى بمعنى. فإذا جمعت أنت كل هذه الأحاديث في موضوع واحد فتخرج منه بأنه في حديث كذا لفظ كذا، وفي حديث لفظ كذا، وفي حديث لفظ كذا، وهذا يفيد فقه الحديث، تستفيد منه فقه الحديث، لأن أداء الحديث بالمعنى ليس معناه التناقض والتضاد، لا، إنما فهم، أوتي الفهم، يعني كأن رجلا أوتي فهما ففهم من هذا الحديث وأداها كما فهم، إذن يفهم منه أيضا فقه الحديث. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد وغيره أيضا، إن الحديث يفسر بعضه بعضا. فلذلك يجب من يتصدى لبيان الفقه، انتبهوا إلى هذه النقطة، من يتصدى لبيان الفقه أو ما يسمى فقه الحديث، يسمي كتابه فقه الحديث أو فقه السنة أو ما شابه ذلك، يجب عليه قبل الإقدام أن يجمع في موضوع واحد جميع الأحاديث من جميع الكتب، لأنه إذا فاته شيء من هذه الأحاديث فقد يخطئ في الفهم ويستنبط من الأحاديث ما لا مقصود من ليس هو المقصود به فيخطئ في هذا. طبعا هذه نقطة أخرى أنا كنت أريد أن أذكر لكم، لماذا نحن نذكر الشواهد؟ فقلنا الأمر الأول لذكر الشواهد لبيان بأن هذا ليس بحديث فرد، إنما هو عزيز أو مشهور أو متواتر، هذا واحد. والأمر الثاني لبيان الشواهد أن يكون في راوي ضعفا خفيفا، مثل أنه رمي بسوء الحبس أو رمي بالاختلاط أو أنه من المساتير، أي ثلاثة في الغالب، يعني رمي بسوء الحبس أو رمي بالاختلاط أو أنه من المساتير، يعني مستور. فمثل هذا الحديث إذا كان له شواهد صحيحة يحسن. إذن هذا أمر ثاني لذكر الشواهد، أن الضعف الخفيف في الحديث يزول هذا لوجود شواهد صحيحة، لوجود شواهد صحيحة ولو بالمعنى. طبعا يكون الضعف خفيف، أما إن كان في الإسناد متروك متهم، نعم، فاحش الخطأ فاحش الغلط وما شافه، هذا لا يفيد، هذا الشاهد لا يفيد شيء. ليش؟ لأن هذا خطأ أصلا وليس بحديث، قد يكون هذا من كلام الناس فأخطأ أحد ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من حديث. يعني نحن أصلا الموضوع نقول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاحش الخطأ فاحش الغلط الذي يفحش، يعني ما يدري ما يخرج من دماغه لا يدري، هذا أيضا يخشى أن يكون هو لا يتعمد الكذب ولكن يخشى أن يكون من كلام الناس وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعمد، يعني هناك ما يتعمد، طبعا هذا كذاب دجال مترو، هذا لا يبالي به، هذا ليس من كلام النبي، يعني حديث الموضوع أصلا ليس من الحديث. عرفت النقطة هذه؟ حديث الموضوع يسمى هذا هو أصلا ليس من الحديث، ولكن كونه دخلت في كتب الحديث فمن باب المجاورة، من باب المجاورة اكتسب هذا الاسم، من باب المجاورة، وإلا ليس هو من الحديث، هذا مختلط اختلاق، يعني رجل اختلق هذا ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الحديث أصلا، هذا بالتعمد. وهنا نقطة ثانية، قد يكون الإنسان ليس متعمدا ولكن فاحش الخطأ فاحش الغلط لا يدري ما يخرج من دماغي أو من لساني، فكلام الناس يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتية يجل من النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة لكثرة خطئه وفحشه وكذا وكذا، وغير متعمد، ولكن النتيجة واحد، نتيجة واحدة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا الشاهد الذي يتقوى بالأصول الصحيحة أن يكون راويه إما رمي بسوء الحبس، رمي يعني سيء الحبس مو كثير، أو مختلط، أو من مساتير، يعني روى عنه جمع ولم يوثق أحد، جمع، يعني روى عنه جمع معناه هذا الجمع الذي روى عنه لو عرف واحد منهم فيه شيء لبين. عرفتم هذا؟ يعني الشيخ يروي عنه ثلاثة أو أربعة، صح؟ ولا ندري من هذا الشيخ، ولكن الشيخ معروف أنه الشيخ وروى عنه ثلاثة أربعة، معنى هؤلاء الرواة الذين هم رووا هذا الشيخ لو عرفوا فيه شيئا لبينوا، فكأنه ما بينوا فمعنى أنه صالح الحديث، يعني نجعله بحسن الظن بأنه صالح الحديث. ليش؟ لأن هؤلاء لم يجرح أحد منهم بخلاف دروان واحد، بخلاف إذا روى عنه واحد فقط. فواحد قد يجهل ما أعرف، واحد قد يجهل، بخلاف اثنين ثلاثة أربعة، إذا جهل واحد فيعرف الثاني. يعني في هناك فرق بين الاثنين أم لا؟ يعني إذا كان روى عنه واحد وروى عنه عدد، في فرق بينهما أم لا؟ نعم في فرق. إن روى عنه واحد فمعنى واحد هذا قد لا يعرف هذا الشيخ، جاء هذا الشيخ المسجد سمع حديثا ولا يعرف وحدثنا، أو في مجلس سمع من حديثا حدث عنه ولا يدري من هذا الشيخ، ولكن إذا حدث عنه ثلاثة أربعة خمسة ستة فمعنى أنه صالح حديث، لو كان فيه شيء لبين واحد منهم. فهؤلاء المساتير أحاديثهم في الشواهد مقبولة، فكلمة مجهول أحيانا يستعملون، حتى البخاري يستعمل هذا، يجوز للشاهد أن يكون مجهولا. المجهول مقصود به هذا يا إخواني، هذا ليس المجهول به مقصود به ليس له إلا راوي واحد، لا ليس هذا مقصود. هذا المجهول كان يطلق عندهم من لم يوثق ولو روى عنه جماعة، ثم مجهول مجهول. ولكن بعد ذلك استلها أهل العلم فصار المجهول من روى عنه واحد، والمستور من روى عنه اثنان فما فوقه. فالآن نحن نمشي على هذا الاصطلاح الذي هو معروف بين أهل العلم. انتهينا من المتابعات والشواهد، بقي الاعتبار. فالاعتبار كما قلت يا إخوان ليس هو من قسم الحديث، إنما هو طريق البحث، طريق البحث، طريق البحث عن الراوي. هل هذا الراوي ضعيف شديد الضعف أو قليل الضعف؟ إذا كان شديد الضعف فيترك، إذا كان قليل الضعف فيعتبر به، يعني في المتابعة يعتبر به. ثم اصطلاحات تعرفون هذا في كتب الرجال، فلان يعتبر به، يعتبر به يعني يعتبر به معنى في المتابعات، يعني يقبل في المتابعات ولا يقبل في غير متابعات، هذا معنى. إذن هو ليس قسم من الحديث، إنما بحث عن طريق الحديث. والشيخ إذن مصنف إذن انتقد على ابن صلاح من أنه جعله يعتبر قسم من الحديث وليس قسم من الحديث، عندما هو صبر الحديث. صبر، صبر، كلمة صبر هذه، هذا الذي استعمله المحدثون النقاد لمعرفة رواة الحديث، الصبر. وكل محدث عنده مختبر، مختبر، تعرف مختبر؟ تعرف المختبر؟ يختبرون فيه الدم وما شابه ذلك. فكذلك كان لكل محدث مختبر خاص، في هذا المختبر هو يختبر ما يسمع من الشيوخ، يجمع ويختبر، يجمع ويختبر، ثم يخرج بنتيجة، ريبورت، يعني تقرير، تقرير طبي، تقرير طبي، يعني فلان صحيح، صحيح، صحيح الجسم، وفلان مريض الجسم، تقرير طبي هذا هو أملا. إذن كل ناقد من نقاد الحديث لهم مختبر خاص، هذا ذكرتنا في دراسات في جرح والتعديل، واخترت 40 من نقاد الحديث من القرن الثاني والثالث والرابع، ثلاثة قرون، الثاني والثالث والرابع أشهر نقاد، واخترت منهم 40 ناقدا، وذكرت لكل ناقد المختبر هذا وكيف كان يختبر في هذا المختبر. عرفتم هذا التعبير جديد هذا شوية، ولكن هذا هو الحقيقة، هذه الحقيقة. هؤلاء النقاد كانوا يتجولون البلدان ويجمعون الأحاديث ويطلعون على الرجال ثم يختبرون فيعطون لكل واحد درجة. هذا 100% صعب هذا، ولكن هذا 95 وهذا 90، هذا 80، هذا 70، هذا إلى آخر درجة. ومن هذا المختبر يحكمون على فلان كذا وهذا فلان كذا وهذا فلان، هذا كل واحد له طريق. إذا رجعتم كتابي هذا تجدون هذه، يعني كيف كانوا يختبرون الحديث. فهمتوا النقطة إخواني هذا؟ فالاعتبار هو في الحقيقة طرق لسبر الحديث، ليس هو قسم من الحديث، إنما طريق السبر. وطريق السبر هو ما يسمى الآن بالمختبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسم الكتاب دراسات في الجرح والتعديل، دراسات في الجرح والتعديل.